فين الوزير بهادر دار؟ مهراب. فين اخواتك 28؟ كفاية كفاية يا رب. انت كنت عهدك مع ابوك، فاكر لما جمعنا وهو بيموت؟ واخيرا خنت بلادك زي ما غدرت اخواتك. ارحمني ارحمني. انا متنازل عن حقي، لكن الشعب، انا مش هتكلم، الشعب هو اللي هيحكم. يا اهل سرندار، الخاين ده اللي قدامكم استعان عليكم باعدائكم وحول شقاكم وتعبكم وكل حاجه في البلد خراب، وبعتها للخاقان هندراك، وده كله عشان يشتري الملك والتاج ويقف على جثث اخواته ويبيع شرفه ويلوش شرف بلاده. النهارده يوم الحساب. مهراب مش هتفلت من العقاب. هدوه. مهراب اقتلوه. مهراب مكرم الرحمة الظالم اليوم سجور وتواثب عليه المجتمعون وسقوه كأس المنون، وجلس مهراب على عرش سرنداب وأرسل أمينه مرجان إلى الخان كما أرسل إلى غسان، ولكن مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 42 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.